قلت أما رفع الإمام يديه أما رفع الإمام يديه فلا يشرع لما سبق ذكره من حديث عمار بن رويبة من إنكاره على بشر بن مروان من إنكاره على بشر بن مروان رفعه يديه حال الخطبة وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إلا أصبعه. أما المأموم ففي رفع يديه خلاف والراجح أنه لا يشرع لما ينعدم من الدليل على مشروعية رفع اليدين، وهذا مبني على أصل، ذلك الأصل هو أنه لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه، قلت إلا ما استثنى الدليل فهو على مورده. مسألة القراءة في الصلاة يعني في الجمعة، قلت ويستحب أن يقرأ بسبح والغاشية لحديث النعمان بن بشير الذي أخرجه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بالجمعة وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع الجمعة أو العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، فهذا فيه استحباب القراءة بسبح والغاشية من وجوه. الأول قوله كان وفيه معنى المواظبة، وثانيا أنه مع اجتماع الجمعة والعيد كان يقرأ بسبح والغاشية يعني في الصلاتين معه. قلت وصح أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني يقرأ بالجمعة والمنافقون. ثالثا وتأول بعضهم حديث أم هشام السابق بأنه كان يقرأ بقاف يعني في الجمعة فتأولها على الصلاة يعني يقرأ أيضا في الصلاة بقاف. فهذه ثلاثة وجوه. قلت فإن قرأ بغيري هذا في الصلاة جاز، غير أنه لا يجعلها سنة أو أمرا راتبا لما في ذلك من تضييع السنة. وإن صح استدلاله بقوله فاقرأوا ما تيسر منه فجوابنا عليه أن هذا جاء تخصيصه بفعله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الجمعة لها أحكام خاصة. قلت فائدة وأما القراءة بسور مناسبة لموضوع الخطبة فالمواظبة عليه من الابتداع، كما لو خطب في سورة في غزوة بدر قرأ الآيات التي في غزوة بدر، هذا من الابتداع كما بينه ابن القيم أو نص عليه ابن القيم. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يناسب بين القراءة والخطبة، والأصل في العبادات التوقف. مسألة: الصلاة بعد الجمعة، وفيها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. وفي بعض روايات: من كان مصليا، يعني بعد الجمعة فليصلي أربعا. وهذا فيه استحباب صلاة أربع في المسجد، صلاة أربع، استغفر الله، دع المسجد الآن، صلاة أربع بعد الجمعة. كما هو ظاهر من قوله فليصلي أربعا، أو من قوله فصلوا أربعا، وهذا فيه تأكيد الاستحباب. قلت: قوله بعد الجمعة مقيد بفصل هذه الأربع عن الجمعة، يعني بقيام أو كلام. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن وصل صلاة بصلاة، حتى نتكلم أو نخرج. قلت: ويستحب التحول عن المكان، لتكثير مواضع العبادة، لما تشهد للإنسان يوم القيامة. قوله بعد الجمعة يشمل المباشرة والزمنية معا، فلو عاد فصلاها بعد الجمعة يعني بزمن كساعة أو ساعتين فلا حرج عليه، لأن هذا يصدق عليه ماذا؟ تصدق عليه البعدية أيضا. أما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين يعني في بيته. قلت: وفيه مشروعية صلاة ركعتين بعد الجمعة، وهذا لا يتعارض مع حديث أبي هريرة السابق. وإنما هذا من باب التنوع في العبادة. قوله في بيته في استحباب كون الركعتين في بيته، ويشهد لهذا عموم استحباب صلاة النافلة في البيت. فتأتي المسألة، التفريق بين البيت والمسجد. فتأتي. وقوله كان يصلي في استحباب هذه الصلاة من قوله كان، التي تفيد الاستمرار بما يدل على تأكيد الاستحباب. فرع، وقد فرق بعض أهل العلم بين صلاته في بيته يعني وصلاته في المسجد، فقال إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. قلت جوابا عليه: والأولى القول بتنوع العبادة، ينصر هذا أن أصل الجمعة وهو الظهر كان يصلي حينا قبله أربعا وحينا ركعتين، وكان يصلي بعده حينا أربعا وحينا ركعتين. ثانيا، أنه لم يأتي في الشريعة أو في أصول الشريعة أبدا التفريق ما بين النافلة والنافلة بالمكان، يعني اختلاف صفة النافلة بالمكان هذا لا وجود له في شريعتنا أو في هدي نبينا. ثالثا، أن عبد الله بن عمر الراوي صح عنه أنه صلى في المسجد أربعا وستا، يبقى كونه أثبت ركعتين في البيت هذا لا ينفي أربع ركعات أخرى، إنما هذا إثبات خاص، نقول كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين يعني فين؟ في بيته، هذا لا ينفي أنه صلى غير ذلك فين؟ في المسجد. قلت: والحديث ليس فيه نفي صلاته غير هاتين الركعتين في المسجد. قلت: وإذا صلى الأربعة صلاها ركعتين ركعتين، لأن هذا الأغلب على فعله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاها أربعا متصلات فلا حرج عليه لفعل بعض السلف كعبد الله بن عمر. لا، فيها تشهد أوسط. أيوه، بسلام واحد. وهذا قول سفيان وابن المبارك وإسحاق، وأما الرواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فأصل الحديث في مسلم بدون لفظة النهار، ولو صح لكان محمولا على الأغلب. مسألة: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وفيه الحديث: فأكثروا علي يعني من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة يعني علي. قلت: وفيه دليل على مشروعية تخصيص يوم الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يوم الجمعة لا يشمل الليل معه، لأن اليوم في الإطلاق اللغوي الذي يكون من الفجر إلى المغرب، قوله أكثر علي أكثر فيه من الصلاة، قلت لا حد له شرعا، ولم يأتي ضبطه بعدد معين، وعليه فتحديده أو حده بعدد هو من قبيل الابتداع. قوله أكثر علي من الصلاة فيه، ليس فيه تخصيص ساعة من اليوم بذلك، فعليه فهو يشرع في اليوم كله. قوله فأكثر علي هو خطاب لأحاد الأمة، فلا يشرع الاجتماع على ذلك كما يفعله بعضهم، وهذا لا شك من البدع. قوله فأكثر علي من الصلاة فيه ألا يقتصر على صيغة معينة من صيغ الصلاة، وإنما يستحب التنوع، في ذلك لأصل شرعي وهو التنوع يعني في العبادات. المسألة الأخيرة ساعة الإجابة، وهي من مسائل الخلاف على 40 قولا، وإن قام الإجماع على إثباتها يوم الجمعة للحديث إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم، يعني إلا أعطاه الله مسألته. قلت وقد جاء تعيينها في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة يعني بعد العصر، لما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة يعني من يوم الجمعة. قلت وصح فيها في تعيينها حديث جابر مرفوعا من أنها آخر ساعة بعد العصر، وفيه النهار 12 ساعة، وإنها لآخر ساعة من النهار. وحصل خلاف حول وقف الحديث ورفعه، فإن كان موقوفا فمثل ذلك لا يقال اجتهادا، وإن كان مرفوعا فقد استبان المطلوب، والله تعالى أعلى وأعلم. وبه التوفيق. بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون قد انتهى كتاب الجمعة مع هذه المسألة الأخيرة التي معنا وهي ساعة الإجابة، وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير بعد يعني 3 أسابيع، إذ يتوقف درس الجمعة أسبوعان إن شاء الله تبارك وتعالى، ويتوقف أسبوعين يعني الجمعة القادمة والتي تليها، ويعود إن شاء الله تعالى في الجمعة 6 من شهر يونيو بإذن الله تبارك وتعالى. كده وكذا درس السبت يتوقف أيضا 13، درسنا يعود 13 من شهر يونيو، ودرس السبت يعود بالامتحان في يوم السبت 7 من شهر يونيو. أما بقية الدروس فهي إن شاء الله تعالى منتظمة في أماكنها وأزمنتها. وأنا أحث طلبة العلم على شيء قبل أن أغادر موضعي، أحثهم على درسين اثنين نافعين جدا، وهما درس بلوغ المرام الذي في يوم الأحد بمسجد الهداية الإسلامية، فهذا الدرس فعلا فيه خير كثير جدا، وفيه دراسة يمكن وصفها بالرائعة جدا لهذا الكتاب، وهي دراسة حديثية فقهية، وخير عظيم لا يكون. وكذا أيضا دراستنا لكتاب منار السبيل في يوم السبت بمسجد ذي النورين بصفة اللبن، وأيضا هذا الدرس من الدروس النافعة جدا، وفيه شرح يمكن وصفه بأنه شرح فريد لكتاب منار السبيل، وهي خدمة رائعة جدا لهذا الكتاب. يعني يكفي أن أقول أن درسنا السواك في 6 محاضرات السواك، ودرسنا أيضا مسألة اللحية، إعفاء اللحية وقص الشارب أيضا في كم؟ في 6 محاضرات، 5 محاضرات كاملة في إعفاء اللحية وقص الشارب. الدرس نافع جدا أيضا درس السبت. فإن شاء الله تعالى أنا أحثكم على هذين الدرسين للنفع العظيم بهما إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن الدورة العلمية الصيفية وأقول 8 ستبدأ يوم السبت الموافق 7 من شهر يونيو على ما وزع عليكم في الجدول بإذن الله تبارك وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.